حينما ينظرون إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إليه مجتمعا كما يفعل العلامة ابن حجر رحمه الله حينما يشرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما تضم هذه الأقوال التي هي من كلام رسولكم صلى الله عليه وسلم إلى بعضها البعض يكون معنى كلامه صلى الله عليه وسلم: وشاب أفنى نشاطه وعافيته في طاعة الله حتى توفاه الله تعالى على ذلك. فمن توفرت فيه هذه المعاني من أفنى شبابه وعافيته في طاعة الله سبحانه وتعالى يرجى له أن يكون في الآخرة من المستظلين بظل عرش الرحمن. وهذا الكلام عباد الله كلام عقائدي من الدرجة الأولى في المرتبة الأولى مما يجب على كل رجل كبير أو صغير أن يعتقد بصدق هذا الكلام، إذ أن الشمس تدنو من الرؤوس في موطن الحشر، ومع هذه الحرارة الشديدة يكون هناك أقوام يستظلون بظل عرش الرحمن نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت في الجمعة الماضية إن الأصناف لا تنحصر في هذه السبعة فقط، لكننا نتكلم في نطاق هذا الحديث. يقول العلامة ابن حجر رحمه الله: وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الشاب، قال: لأن في الشاب من الغرائز والشهوات، في الشباب من الغرائز والشهوات التي تحول بينه وبين طاعة الله تعالى وتدفعه. فالشهوة هي مظنة الشباب، الغالبية العظمى من الشباب من الكبار الذين منا ومن الحضور ومن غيرنا من أمضى شبابه فيما لا يرضي الله عز وجل، وينظر أن تجد رجلا أو شابا أخذ حياته ابتداء من بدايتها إلى نهايتها في غير معصية الله. هذا صنف نادر جدا، لكن يعني خير الناس التوابون كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن حجر: نص النبي صلى الله عليه وسلم على صنف الشباب لأن الشباب مظنة الشهوة، فإذا وجدت شابا مقبلا على طاعة الله تعالى كان ذلك دليلا على تقوى هذا الشاب وعلى صدق عبوديته، إذ أن الشباب الذين هم في مثل عمره إلى أي شيء يذهبون؟ يذهبون إلى كل ما حرم الله عز وجل. فحينما تجد شابا غلب جانب الطاعة على جانب المعصية كان ذلك دليلا على صدق عبادة هذا الشاب، وما غيب في القلوب يعلمه الله سبحانه وتعالى. إن العالم بأسره منذ بعثته صلى الله عليه وسلم لم يشهد أدبا رفيعا ولا خلقا كريما ولا تربية صحيحة كأدب وخلق وتربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مر العصور وعلى كر الدهور. لم تكتب كتب التواريخ ولم ينظم الشعراء قصائدهم وأشعارهم، ولم يكتب الأدباء عن أدب وعن خلق وعن تربية كأدبه صلى الله عليه وسلم وكخلقه صلى الله عليه وسلم الذي هو مضرب الأمثال للعالم بأسره على اختلاف أجناسه وعلى اختلاف ملله وعلى اختلاف طوائفه صلى الله عليه وسلم. ولما كانت الأمة الإسلامية سائرة على منهاجه صلى الله عليه وسلم تتأسى بآدابه وتقتفي آثاره وتتصف بشمائله صلى الله عليه وسلم، كان لهذه الأمة الريادة والسيادة بين الدول وبين الأمم. فلما تخلفت الأمة الإسلامية عن آدابه وعن أخلاقه وعن منهجه صلى الله عليه وسلم، إذ بها تتخلف وتتقهقر وترجع إلى الوراء إلى ذيل القافلة، ترجع إلى الوراء إلى ذيل القافلة. فإن من أهم أسباب ما تعانيه أمة الإسلام الآن أمران: الأمر الأول جهل أبناء المسلمين بدين الإسلام، الجهل الشديد الذي أصبح مطبقا منتشرا على الجماهير العظيمة من أبناء المسلمين، الجهل بأبسط أحكام الدين. إذ أن في الشباب من أبناء الإسلام من يجهل تعاليم الطهارة وأحكام الصلاة الطهارة التي لا يستغني عنها المرء طيلة يومه من منقضه إلى منامه، في الأمة من الفئام العظيمة والجماهير الغفيرة من يجهل أحكام طهارته. في النساء في الأعداد العظيمة من النساء من يجهلن أحكام الطهارة وما يتعلق بهن. فهذا سبب رئيسي، جهل الجماهير العظيمة بهذا الدين العظيم الشريف. ثانيا، عدم تطبيق الأمة لآداب النبي صلى الله عليه وسلم العملية التصفية والتربية، تربية الأبناء على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما غابت أخلاقه من بين المسلمين، لما غاب منهجه من بين المسلمين، حلت بين الأمة الإسلامية تلك الثقافات الغربية البائدة، تلك الأفكار الموبوءة التي تدعو إلى الانحلال الخلقي وتدعو إلى فتح باب الحريات على مصراعيه، وتدعو إلى الرذيلة والخنة وتحارب الفضيلة في كل مكان. ما حل ذلك بنا إلا لما غاب من بيننا منهج النبي صلى الله عليه وسلم العملي، ذلك المنهج الخلقي. لما استبدل الشباب من البنين والبنات أحكام النبي وتعاليم النبي وأخلاق النبي بأحكام الغرب وتعاليم الغرب وموضة الغرب، حل بنا الوبال وحل بنا النكال. فأصبحت الأمة الآن في حاجة ماسة إلى أن ترجع إلى أي شيء، إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في السلوك والمعاملات، في الآداب والأخلاق، وقبل كل ذلك في منهج الاعتقاد. فإن منهج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منهجا إرهابيا قائما على سفك الدماء وقطع الأعناق كما يزعمون، لم يكن منهجه صلى الله عليه وسلم قائما على الإرهاب والتفجير والثورات والمظاهرات والتخريبات، بل إن منهجه صلى الله عليه وسلم ذلك المنهج الشريف الذي انتصر وانتشر به الإسلام من الدرجة الأولى في شتى ربوع العالم الغربي. يلخصها جعفر بن أبي طالب في الهجرة الأولى لما هاجر الصحابة إلى الحبشة، يروي الحديث أحمد في مسنده من طريق أم المؤمنين أم سلمة زوج نبيكم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أمهات المؤمنين، تقول رضوان الله تعالى عليها: لما هاجروا إلى مدينة الحبشة دعاهم النجاشي رضوان الله تعالى عليه وقد أسلم، فقال لهم: ما الذي جعلكم تفارقون دينكم ولا تدخلون في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم. قالت أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، فتصدى للكلام جعفر بن أبي طالب وقال له، يعني جعفر، كنا نعبد الأوثان والأصنام من دون الله، كنا نعبد الأوثان والأصنام من دون الله، وكنا نأكل الميتة وناجي الفواحش والمحرمات ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ويأكل الضعيف منا القوي. قال: فبعث الله عز وجل إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل لنعبد الله وحده سبحانه وتعالى، ونخلع ما دونه من عبادة الأوثان والسجود للأصنام. قال: دعانا إلى صدق الحديث وأداء الأمانات وصلة الأرحام وأكل الطيبات وحسن الجوار، ونهانا عن الدماء، ونهانا عن المحرمات، ونهانا عن الفواحش والمنكرات، فنهانا عن أكل مال اليتيم، ونهانا عن قذف المحصنات الغافلات، ودعانا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وإلى الصلاة، وإلى الصيام، وإلى الزكاة، إلى آخر ما أخبر به جعفر رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. وصلى الله وسلم على شفيعكم رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم. فبهذا المنهج دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إليه، وإلى هذا المنهج دعا النبي صلى الله عليه وسلم العالم بأسره إليه، وإلى هذا الإله العظيم أراد النبي صلى الله عليه وسلم تعبيد الناس له، وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الواحد الديان، ومن ظلمة وجور الأديان إلى نور وسعة الإسلام. فما كان إرهابيا صلى الله عليه وسلم، وما علم أصحابه التفجير والقتل والدماء والخرابة، ولا الخروج في المظاهرات ولا في الثورات ولا الاعتصامات ولا الغيلات، بل نهى صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي وأهل الأرض أجمعين، نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك، وحرم كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، حرم كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فداه أبي وأمي، فداه أبي وأمي. فهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يتربى عليه أبناء المسلمين وشباب المسلمين وبنات المسلمين، من غير انحياز إلى فكر حزبي أو إلى تنظيم إرهابي، من غير التأثر بفكر مرشد ولا أمير ولا إمام ولا قائد تنظيم، بل تكون العلاقة بين العبد وبين رسولكم صلى الله عليه وسلم بواسطة الصحابة إلى رب العباد فقط، إلى رب العباد فقط، إلى رب العباد فقط. هذا وما أراده رسولكم صلى الله عليه وسلم. إن كنا نؤمن ونعتقد أن نبيكم صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى كما أخبر الله تعالى في كتابه، إن كنتم تؤمنون وتعتقدون أن نبيكم صلى الله عليه وسلم ما خرج من دنيا البشر إلا وقد دلنا على كل خير يقربنا من الجنة ويهدينا إلى الله عز وجل، ونهانا عن كل شر يقربنا من النار، ويوعدنا عن الله سبحانه وتعالى، فثقوا واعلموا أن هذا منهج نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يجب عليك أيها العبد تعلمه لولدك، أن تعلمه لابنتك، أن تقيم عليه حياتك في بيتك، فأنت سلطان بين أبنائك. أيها العبد، أنت مأمور أن ترعى أولادك كما ترعى زرعك، كما ترعى زرعك، كما ترعى أرضك، كما تهتم بأرضك، كما تهتم بمالك، فأبناؤك هم زرعك، أبناؤك هم زرعك، ونجاحهم في الحياة هو حصادك، نجاح أبنائك في حياتك هو حصادك، هو حصاد غرسك، هو حصاد عمرك، هو حصاد حياتك. فأبناؤك أبناؤك أيها العبد، أبناؤك أبناؤك أيها العبد. إن الله عز وجل أمر عباده في كتابه أن يقوا أنفسهم وأن يقوا أبناءهم نارا وقودها الناس والحجارة، نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون. فالله الله في أبنائكم، الله الله في شبابكم، حافظوا عليهم وانتبهوا إليهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن اتبع هداه ووالاه إلى يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضوان الله تعالى عليه وأرضاه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام يعني الحاكم رئيس البلاد، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته يعني عن شعبه بين يدي الله عز وجل في الآخرة. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. إذن كل صنف سيسأل، حاكم كبير، وزير، مدير، غفير، رجل في بيته، سلطان في بيته بين أبنائه، كل صاحب مسؤولية سيسأل عنها بين يدي الله. حتى الفلاح في الأرض، حتى الفلاح، حتى الفلاح الذي يضرب الأرض بفأسه اتقى الله عز وجل في عمله في عقول الناس يكافئه الله سبحانه وتعالى، وإن غش ودفن وفعل وفعل يحاسبه الله سبحانه وتعالى. كل إنسان مسؤول عما تحت يده يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، وإذا كنت أيها العبد ستسأل عن زوجك، ستسأل عن أولادك، المرأة تمسك بثياب زوجها على الصراط وتقول: رباه ما علمني وما أمرني، تمسك بثيابك وتقول: رباه ما علمني وما أرشدني. فأنت مسؤول في بيتك أيها العبد، مسؤول عن أبنائك أيها العبد. فإذا كان الأمر كذلك، فما هو أول شيء يجب على كل رجل منا أن يعلمه لزوجك، أن يعلمه لأولادك، الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء يجب عليك أن تعلمه في نفسك ثم تعلمه لأهل بيتك هو العقيدة الصحيحة السليمة التي جاء بها رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم. أن تربي ولدك على محبة الله وعلى توحيد الله وعلى طاعة الله وعن القرب مما يرضي الله وعن البعد مما يغضب الله سبحانه وتعالى. وضرب الله عز وجل لنا مثلا في كتابه فقال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم في وصية طويلة قصها الله عز وجل على عباده في كتابه لتكون نبراسا لنا لي ولك في حياتنا. لفرق في ذلك بين متعلم وجاهل، بين حامل الدكتوراه وحامل الشهادة المتوسطة، بين عالم الذرة وبين الرجل البصمجي الذي يقلع الأرض بفأسه. اعتقاد صحيح يجب أن تكون عليه تلقى الله تعالى به، تسأل عنه في قبره، إن أجبت ففزت، وإن لم تجب خبت والعياذ بالله وخسرت. وأي خسران وأي خزلان بعد انقضاء الأيام وانصرام الأعوام، وصرت يا مسكين رهينا في حفرتك بين ملكين يخرجان عليك في هيئة مفزعة موجعة لا يثبت لها إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. فتعرف إلى الله تعالى في حياتك حتى يثبتك في قبرك. فإن سئلت يا مسكين من ربك قلت ربي الله، قلت ربي الله كما هي الإجابة المطلوبة، كما هي الإجابة المطلوبة. وإن رسولكم صلى الله عليه وسلم علم وترجم وصية لقمان لابنه، ترجمها صلى الله عليه وسلم ترجمة عملية لابن عباس كما جاء في حديث المسند من حديث ابن عباس والحديث صحيح. قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك: إن استعنت فاستعن بالله، وإن سألت فاسأل الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كتب القدر وأبرم، كتب الله عز وجل مقادير الخلائق، كتب الله مقادير الخلائق. فلن يتقدم عمرك لحظة ولن تتأخر حياتك لحظة، بل إذا حانت الساعة حان الفراق والخروج من دنيا البشر إلى دنيا القبور. أنتم تعلمونها وتشاهدونها جيدا. فإذا هيأت نفسك على ذلك وهيأت أبنائك على العقيدة الصحيحة، انتقل إلى المرحلة الثانية وهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تربية الأولاد، تربية الشباب، تربية الأطفال على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن النفس والمال وكل ما يملك الإنسان فداء للجناب الشريف صلى الله عليه وسلم. فيتربى الغلام على حب النبي وعلى التضحية بدمه ونفسه تجاه مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. أن يتربى النشو والأطفال على طاعة النبي وعلى طاعة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى التعلق بأقوال النبي فقط لا بأقوال مرشد ولا أمير ولا قائد تنظيم ولا فكر أي إنسان من البشر. ما خلا الصحابة لأنه شراح السنة، بهم فهمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بهم فسر القرآن، بالصحابة فقط لا بغيرهم، بالصحابة فقط لا بغيرهم، بأقوالهم فقط لا بأقوال غيرهم. في الصحيح عند البخاري من حديث عبد الله بن الحارث قال: كنا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمسك بيد الفاروق عمر، فقال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب عندي من كل شيء، ما خلا نفسي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، فإيمانك عبد الله ونجاتك في الآخرة عبد الله لا تتحقق إلا بتمام محبتك لنبيك وطاعتك لنبيك وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر. لابد أن تكون من خلفه له مطيع، خلفه منقاد، لكلامه مصدق صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخرج الشيخان يعني البخاري ومسلم من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فتعرف إلى نبيك أيها المسلم وأنت ما زلت حيا ترزق، حتى إن سئلت في قبرك عن نبيك قلت بكل ثقة وثبات: نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن جهل رسوله في دنياه ومن كان جاهلا بشفيعه في حياته كيف يثبت في قبره؟ كيف يجيب على أسئلة الملكين: من نبيك؟ من الرجل الذي بعث فيك؟ من رسولك؟ فيا كل جاهل بسيرة نبيك، يا كل جاهل بحياة نبيك صلى الله عليه وسلم. إن مت الآن وأنت به جاهل ولحاله جاهل، مهمل في تطبيق سيرته، مقصر في التسنن بسننه، كيف تجيب في القبر يا مسكين؟ كيف تجيب في القبر يا فقير يا غافل؟ يا من غيبت قلوبنا الدنيا وحب المال وتقاتلنا عليها وتنحضنا عليها، وقاتل الأخ أخاه وابن العم عمه وابن الأخ عمه وابن العم ابن عمه، قتل الناس بعضهم بعض ونحن في غفلة شديدة عن لحظة تيار من هواء يخرج من بين شفتيك في لحظات تغسل وتكفن وتحمل على الأعناق وتبقى رهينا للقبور. أفيق عباد الله، هذا ثانيا. أما ثالثا، يجب علينا أن نربي أولادنا على حفظ القرآن الكريم، على حفظ القرآن الكريم. وأقول لك ولا تخاصمني وتهاجمني في ذلك، لا تدفع ولدك ثمرة كبدك، قطعة من قلبك، لا تدفعه إلى إخواني يحفظه القرآن، ولا إلى تبليغي يحفظه القرآن، ولا إلى جهادي يحفظه القرآن، لا تدفعه إلى أي إنسان صاحب فكر يدعو إلى جماعة، يدعو إلى سمع وطاعة، يدعو إلى الخروج على ولاة الأمور، إذ أن هؤلاء يأخذون النشأ من مصغرهم على أي شيء يربون وأي شيء يحفظون. مع كتاب الله يحفظونه فكر البنا التكفيري وفكر سيد قطب التكفيري وعمر عبد الرحمن الجهادي وشكر حسن مصطفى التكفيري، يربونهم على هذه الأفكار مع حفظهم لكتاب الله. فتسعد أنت يا مسكين بحفظ ولدك لكتاب الله، ولا تدري أن ولدك صار قنبلة ذرية موقوتة، حتى إذا خرجوا على الحكام قالوا له: دمر نفسك وفجر نفسك واقتل نفسك، واعلم أنك بذلك ستركب أول الركب إلى جنة عرضها السماوات والأرض. بهذه الأفكار المسمومة يربونهم يربئون نشأكم، يربئون أولادكم، رجال وشباب في كليات الطب والهندسة، في الكليات العملية، يفجرون أنفسهم، يخربون أوطانهم، يقتلون العسكر من الجيش والشرط. لماذا؟ لأنهم أخذوهم من بداية المهد، من بداية المهد وهم ما زالوا صبية صغارة، سلموهم، سلمتهم أنا وأنت لهم، وسأمناهم على ثمرة قلوبنا ليدفعوا بهم إلى الهاوية، إلى أتون حرب لا قتل وتدمير وتفجير، ومعتقلات فتحت، واقتصاد يدمر، ودول تخرب، بسبب أننا لم نرعى زرعنا، ولم نرعى أبناءنا، ولم نتق الله في فلذات أكبادنا. الرجل منا والده يكدح ويتعث ويشتغل بالباس ويتغرب في البلدان ليرجع لينفق على ولده، ليرى ولده مهندسا أو طبيبا أو مدرسا أو موظفا في أي هيئة، فإذ به يجد ولده قتيلا صريعا في السجن في المعتقل، يدمر طريضا، يهرب من بلد إلى بلد. عباد الله، حفظ القرآن أصل من أصول الإسلام، كما قال العلامة السيوطي رحمه الله، إن تربية النشأ على حفظ القرآن الكريم أصل من أصول الإسلام قبل أن تدخل قلوبهم الأهواء. لكن إن أردت أن تحفظ ولدك لكتاب الله فانتقي له معلما، انتقي له معلما لا يعلم فكرا دمويا تفجيريا. وانا عارف إن جل اللي قاعدين مش لادد عليهم كلامي، لكن والله يا أخوانا دي نصيحة، ودي دين الله سبحانه وتعالى، والذي لا يعتبر بالواقع المرير الأسود الذي تعيش به الدنيا الآن، فهذا لا يرى، هذا لا يرى، عافانا الله تعالى وإياكم. ثم بعد ذلك، بعد أن يحفظه كتاب الله، لابد أن يعظم السنة في قلب ولده، يعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قلب ولده، ويعلمه أن السنة هي المصدر الثاني، هي المصدر الثاني، أو هي والقرآن مصدرا واحدا من مصادر التشريع الإسلامي الذي لا يستغنى عنه. ثم بعد ذلك يتربى الأولاد على محبة الصحابة، حملاة الدين، أمناء الوحي الذين جاءوا إلينا بهذا الدين غضا طريا، لسيما في هذه الأيام التي يهجم فيها على الصحابة وينتهك فيها عرض الصحابة، ويسقطون الصحابة من الشيعة ومن غير الشيعة. فيجب على الأولاد الشباب الذين يحفظون أسماء الممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات، ويجهدون أسماء الصحابة وسير الصحابة، يجب أن يتربى النسء على سيرهم، لا على سير البنة وسير سيد قطب وسير عمر التلمساني وسير عمر عبد الرحمن رؤوس الخوارج في ذلك العصر. ولا تغضبوا مني، فإنه دين الله سبحانه وتعالى، وعند الله كلنا نلتقي، وبين يدي الله عز وجل الجميع من الحضور الآن ومن غير حضور نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويسأل كل منا عن أمانته، أضيع أم حفظ، أضيع أم حفظ. هذه كلمة أخيرة وبها أختم. يجب علينا أن نعظم الفرائض في قلوب أبنائنا، وأن نعظم المحرمات والبعد عنها في قلوب أبنائنا، فيحبون الفرائض ويقبلون عليها، ويبغضون الكبائر ويبتعدون عنها. فقد جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي أمامة وبه أختم، أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله رخص لي في الزنا، حلل الزنا، رخص لي في الزنا يا رسول الله. فزجره القوم وقال مهما، قالوا مهما سيكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ايتوني به. فجيء بالشاب ليجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا فلان، اترضاه لامك؟ اترضاه لامك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: اترضاه لبنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: أترضاه لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: أترضاه لخالتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. اللهم اغفر ذنبه، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. انتبهوا إلى شبابكم، انتبهوا إلى أولادكم، انتبهوا إلى غرسكم، أنتم عنهم مسؤولون، وبين يدي الله تعالى موقفون. لن تمروا على الصراط إلا بعد أن تحاسب على فلذات كبدك، على زوجك، على كل من يقع تحت يدك. والحديث بقية بمشيئة الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت يا ربنا وتعاليت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحومة، وتفرقنا تفرقا مرحومة، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محرومة. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقل بلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا، احقن دماءنا، احقن دماءنا، واحفظ بلادنا، وامن حدودنا، واحفظ شبابنا، واستر عوراتنا. لا نخيب يا ربنا وانت رجانا. اللهم ألف بين الشعب وجيشه وشرطه، ألف بين الشعب وجيشه وشرطه، ألف بين الشعب وجيشه وشرطه. اللهم أصلح ولاة أمورنا، أصلح ولاة أمورنا. اللهم سجد خطواتهم، اللهم سجد خطواتهم، اللهم سجد خطواتهم، اللهم سجد خطواتهم. اللهم احفظهم واهدهم إلى الرشاد، احفظهم واهدهم إلى الرشاد، احفظهم واهدهم إلى الرشاد. اللهم احفظ الجيش المصري، اللهم احفظ الجيش المصري، اللهم احفظ الجيش المصري، اللهم احفظ الجيش المصري، واحفظ الأمة الإسلامية يا رب العالمين، واحفظ الأمة الإسلامية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.